بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعاء لأبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي المتوفى سنة 95 و100. حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي عن إبراهيم ومجاهد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فشكى إليه الجوع، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ما أجد لك في آل محمد طعاما أطعمكاه، فقام أحدهما فأهدى له شاة مصلية، وقال الآخر حفنة من ثريد فوضعت بين يديه، فقال اطعم، فطعم، فلما شبع قال يا رسول الله أصابني ما أصابني فأتيتك، فرزقني الله هذا على يديك، أفرأيت إن أصابني هذا ولست عندك فكيف أصنع؟ قال قل اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإن الله رازقك. وعن محمد بن سعد الأنصاري قال حدثني أبو الغصين الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيناه ويصلي، فسمع رجلا من خلفه وهو يصلي وهو يقول اللهم أرني الدنيا كما تراها، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من صاحب الدعوة؟ قال الرجل أنا. قال إن الله لا يرى الدنيا كالذي تراها، فإذا كنت سائلا فقل اللهم أرني الدنيا كالذي يراها صالح عبادك. حدثنا أشعث عن الحسن قال كان أسير عند بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة فانفلت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لها؟ قطع الله يدها. فبلغ ذلك المرأة فعلمت أنها مقطوعة يدها، فرفعت يدها إلى السماء تدعو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضعي يديك فإن الله لا يقطع يديك، ثم قال اللهم إنما أنا عبد، فأيما عبد مسلم أو امرأة مسلمة دعوت عليه بدعوة فاجعلها له صلاة وبركة. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط اللهم سلم سلم. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبيد الله القرشي عن عبد الله بن عكيم قال أهديت لعائشة جرابا من قسط عنبر، فدخلت به عليها فقلت يا أمتاه هذا جراب من قسط أهديته لك، قالت يا جارية خذيه منه وأعطيه ذلك البرد الأحمر، فقلت هذا خير من الذي جئت به، فقالت إنك لذلك أهل، فقلت علميني دعاء سمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نعم. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا عائشة شعرت أني علمت الاسم الذي دعا به صاحب سليمان، قالت فما ملكت نفسي أن اعتنقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت علمنيه، فقال لا يصلح يا عائشة 3 مرات. قالت فقمت فتوضأت ودخلت المسجد فقلت أدعوك اللهم وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت يا عائشة 3 مرات. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك، ناصيتي في يديك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: فما قالهن عبد قط إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، فإنه ينبغي لكل مسلم سمعهن أن يتعلمهن. حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر، وألعن كما يلعن البشر، فأيما عبد غضبت عليه أو سببته في غير كنهه فاجعلها له صلاة ورحمة. حدثنا العلاء بن المسيب عن أبي داود عن بريدة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيرا علمهن إياه، ثم لم ينسهن إياه أبدا. قل: اللهم إني ضعيف، فقو في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني. حدثنا الأجلح عن الحكم عن أسيد بن حضير قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على شيء تفعله؟ إن أنت مت من ليلتك دخلت الجنة، وإن عشت عشت بخير. إذا أنت نمت فاجعل يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي أرسلت. حدثنا أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: الموجبتان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قيل: وما بيان كفره؟ قال: ترك الصلاة. حدثنا ابن شبرمة عن أبي معشر عن الأشعث بن قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث عن أبي بردة قال: بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد، إذ ضربت إحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار قد كان لوالده صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد، ونبيهم واحد، ودعوتهم واحدة، وحجهم واحد، وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. حدثنا ابن فضيل قال: حدثني يحيى بن عبيد الله عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال لأبي الدرداء: أخرج فنادي في الناس أنه من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، مخلصا بهما من قبل قلبه، فقد حرمه الله على النار وأدخله الجنة. فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي الدرداء. قال فخرج فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أبا الدرداء، ما أخرجك عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرني أن أخرج فأؤذن في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، مخلصا بهما من قبل نفسه، فقد حرمه الله على النار وأدخله الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي الدرداء. قال: إني أطلب إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: تقعد هاهنا حتى أخرج إليك من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت أبا الدرداء خارجا، فقلت: ما أخرجك من بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أمرني أن أنادي في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مخلصا بهما فقد حرمه الله على النار وأدخله الجنة. قال فقلت يا نبي الله وإن زنا وإن سرق؟ قال نعم وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. فقلت له هذا يا فقلت له هذا يا نبي الله؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله إن رأيت أن ترده وتترك الناس يقولونها فإني أخاف أن يقولها الإنسان مرة واحدة ويتكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر نعم ما رأيت. فرده. فخرج عمر إلى أبي الدرداء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارجع. فرجع أبو الدرداء. حدثنا يزيد بن أبي زياد عن رجل من أهل المدينة عن أبي هريرة قال بينما أنا أمشي في نخل المدينة إذ ناداني النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي يا أبا هريرة تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا أبا هريرة تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب فيصبح الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك غير أن الرجل والعجوز يقولون قد أدركنا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول لا إله إلا الله. فقال صلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك. فقال حذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله يا صلة ينجون بلا إله إلا الله من النار. حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عكرمة يرفع الحديث قال الابتهال هكذا وقلب كفيه إلى الأرض والمسألة هكذا وبسط كفيه والإخلاص أن تشير بأصبع واحدة تدعو بها. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا قال أخلص إليه إخلاصا. حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان سعد يدعو ويشير بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد أحد أحد. حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله وتبتل إليه تبتيلا قال إخلاصا. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عليه السلام قال كان علي إذا دخل المسجد قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أو رحمتك وإذا خرج قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال يؤمر بالدعاء عند أذان المؤذنين. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير قال علمتني أم سلمة قالت علمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولي يا أم سلمة عند أذان المغرب اللهم عند استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي. حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال تفتح أبواب السماء لخمس للقاء الزحف والغيث إذا نزل والنداء بالصلاة ولقراءة القرآن والدعاء. حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يدعوني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في من هو خير منهم وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن جاءني يمشي جئته أهرول وإن جاءني يهرول جئته أسعى وإن سألني أعطيته وإن لم يسألني غضبت عليه. حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أنه قال بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت الله فما أرى الله يستجيب لي.